بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه إجابة على استفسارات الأسبوع 23 في كتاب معارج القبول. يقول أخونا السائل في السؤال الأول في صفحة 1254: ما هو القول الراجح في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ الجواب يا أخي الكريم الذي عليه أكثر أهل العلم والمحققون منهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وجاء في الحديث نور أن أراه، وفي لفظ رأيته نورا، وهذا يوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النور. فالراجح والله أعلم أنه لم يره، وإنما كلمه وسمع كلام الله عز وجل عليه الصلاة والسلام.